زادهم الله في الخلق بسطة وقوة وكبر أجسام، إلا أنهم كانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم من العقوبة إن لم يستجيبوا، ويذكرهم بما جرى لقوم نوح من قبلهم، إلا أن هذا لم يجد فيهم وعصوا نبيهم نوحا هودا عليه السلام وهددوه وتوعدوه بآلهتهم أن تأخذه وأن تمسه بسوء، واغتروا بقوتهم وقالوا وما نحن بمعذبين، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يقولونه لهود عليه السلام، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وقالوا من أشد منا قوة، اغتروا بقوتهم. فلما قامت عليهم الحجة ولم يبق لهم عذر أرسل الله عليهم الريح العقيم، ومع هذا لما أقبلت عليهم لم يخافوا، قالوا هذا عارض ممطرنا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لأنهم بحاجة إلى المطر. بينما هم كذلك إذا هي ريح شديدة، كذبت عاد فكيف كان عذابي الذي أوقعته فيهم ونذري لما أنذرهم نبي الله هود عليه السلام من العقوبة لم يزدجروا. ثم فسر العذاب قوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح قوية، صرصر يعني باردة شديدة البرودة، وقيل صرصر قوية جدا، فهي باردة وقوية أيضا، بدليل أنها نزعتهم من الأرض، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. هؤلاء الذين يقولون من أشد منا قوة، أرسل الله عليهم ريح ألطف الأشياء، لكنها ريح باردة وقوية، فصارت تنزع الناس وترفعهم إلى السماء حتى يتوارى الواحد منهم من شدة الارتفاع، ثم تنكسه على رأسه فتدق عنقه بالأرض فتتطاير رؤوسهم وتبقى أجسامهم الكبيرة كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني قد قلع من الأرض، فذهبت قوتهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، يعني في يوم شؤم، شؤم عليهم لا على غيرهم، في يوم نحس يعني شؤم عليهم، مستمر، قيل إنه مستمر يعني مستديم لم ينقطع، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وقيل مستمر من المرارة، من المرارة أي شديد المرارة في يوم نحس، أي شؤم مستمر أي متطاول، وقيل شديد المرارة لأنه عذاب أليم. تنزع الناس هذه الريح، تنزع الناس ترفعهم إلى السماء ثم تردهم على رؤوسهم إلى الأرض، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد، وذلك لكبر أجسامهم، فأصبحوا خاوين هالكين عن آخرهم. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان هذا العذاب من الشدة والقوة والاستئصال؟ إنه عذاب لا يقاس ولا تدركه العقول، فهذا تهويل لهذا العذاب، وهذا عاقبة مخالفة النذر التي جاءتهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبق تفسير هذه الآية وكررها الله جل وعلا بعد كل قصة في هذه السورة للتنويه بهذا القرآن العظيم الذي هو أكبر معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآية الباقية، المعجزة الباقية المستمرة.